سألت الشعر أن يتعطف إني سألت الشعر أن يتعطف فأجابني هيهات أن أتى والصافة اليوم ميلاد الرسول المصطفى اليوم ميلاد السماحة والرافة جاءت قديما ذرة من نوري قد جمل الرحمن منها يوصفا جاءت قديما ذرة من نوري قد جمل الرحمن منها يوسف والله لو روض الرسول تشعشع والله لو روض الرسول تشعشعت أنواره للبدر ولا واختفى تكفي لقيا بالسماء وبحضرة الملكوت نال تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لم يخسف والله لو جد العبا ذاكر كله في وصفي أو صاف لكم لم تصف والله لو جد العبا ذاكر كلهم في وصف أوصاف لكم لم توصف والله لو قلم الزمان من البداية والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى على محمد صلاة الله سلام الله على طه رسول حبيبي الله اهلا وسهلا يا حبيبي يا رسول الله. والقلب تمنى زرنا عليه.